عامل ايه علشان يعمل السقف الجميل ده؟ خلي بالكوا الليزر ممنوع. يعمل ايه؟ عمل مساحة مربعة يا سيد مصطفى. ده مين ده؟ يوسف بوشنار. والنبي تركزوا معي عشان احيانا بيبقى عندك مهندس في وسط. انتوا معايا يا جماعة؟ في وسط المربع عامل اربع دعامات. ادي دعامة، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة. يبقى هنا عمل مربع. خليك معايا، خليك دلوقتي انت مهندس وهنبدأ نبني. يبقى عمل الاربع اسوار وفي النص راح عامل ايه؟ راح عامل ايه؟ اربع دعامات. وصل الدعامات ببعض باربع عقود. ركز معايا وشوف البونتر. ادي الدعامة، بص البونتر اهي، وصل الدعامة دي بالدعامة دي بقرش اهو، قرش عقد، ووصل دي بدي عقد، ووصل دي بدي بعقد اهو، احنا تحتيه، ووصل دي بده بعقد اهو. يبقى عمل اربع عقود، الاربع عقود قد بعض. هينتج من الاربع عقود ايه؟ اربع مثلثات. شايفين مقلوبة؟ شايفين ده مثلث وده مثلث وده مثلث. الهندسة بتقول لي اربع مثلثات لو انا وصلتهم ببعض يديني دايرة اهي. يبقى اول حاجة اتعملت هنا ايه؟ القبة الدايرة اللي ارتفاعها 52 متر. اقول تاني؟ هلا معايا؟ 52 متر. طيب الهندسة بيقول لي اربع عقود، اربع مثلثات بتديني دايرة. طب انا عايز نص دايرة، يبقى اجيب ايه؟ مثلثين او عقدين. ركزوا معايا انتوا احرار، اتكلموا براحتكم. والله ده بيتشرح. بيجي الراجل عند كل دعامة على الحيطة يعمل قرش عقد، بيكون له مثلث، ومن هنا بيعمل عقد بيكون له مثلث. وصل المثلث ده بالمثلث ده يديني نص دايرة. هيعمل ده هنا وهنا وهنا وهنا، يبقى قبة واربع انصاف كباب. بس انا عندي هنا خمس انصاف كباب مش اربعة. طب امال الخمسة فين؟ بصوا يا جماعة، خلي بالك المربع اهو جه عند المربع هنا وراح مدخل لي حتة داخلة جوه عشان المحراب والمنبر ده، صح؟ صح؟ دي خليكم معايا، ده نص مربع. لما المربع يتغطى بقبة يبقى نص المربع هيتغطى بإيه؟ نص دايرة. بنص قبة اللي هي ده هي. بصوا نص قبة، يبقى أنا عندي كام نص قبة؟ خمسة. وعندي كام قبة؟ قبة واحدة، بس الأركان لسه ما اتغطتش. قال لك على شكل مربع هعمل مثلثات كده وهمية في الجدران، يديني دايرة هنا ويديني دايرة هنا ويديني دايرة هنا، عشان ما تنساش يبقى خمس قباب وخمس انصاص. خمس قباب وخمس انصاف قباب. الغطا ده كله ايه؟ خشب وقص ومن بره رصاص. ليه يا يوسف من بره رصاص؟ قال لك عشان المصلين لو درجة حرارة الشمس تعكسها ما يبقاش حر. تعالى في الصيف. طب ولو الشتاء لو الدنيا برد الرصاص دايما ايه؟ بيعكس. يبقى ادي بص بص لما اتكسرت، بص بص شايفين القص اهو؟ خلي بالكم هيلحقوها ويرمموها، ده كسر ده. انتوا معايا يا جماعه؟ يبقى هنا قص اللي هو الجبس اتلون، وكل ده فن الباروك والركوكو اللي انا قلته لحضراتكم. في الركن الغربي، انا هسال، في الركن الغربي اتعمل مكسوره من النحاس ومدفون جوه هنا محمد علي. مين اللي عمل المقصوره ومين اللي دفن جده هنا؟ اسمه ايه؟ عباس حلمي. عباس حلمي مين؟ الاول. عباس انا لسه قايلها الاول عينك. انا لسه قايلها هناك عند عند ساريه الجبل وانا بشرح لكم القصر الحريم. مش انا قلت لكم هيموت محمد علي باشا وابنه ابراهيم باشا عايش؟ اسف، ابراهيم باشا هيموت. انا اسف، ركزها. ابراهيم باشا هيموت وابوه يموت، وهيتولى ابن اخوه ابن طوسن عباس حلمي. لما قلت عباس حلمي الاول امه اسمها ايه؟ قلت لك ايام عباس حلمي الاول هيموت جده محمد علي. مين اللي هيجيب جده؟ محمد علي. عباس حلمي الاول ويدفن لوحده يا دنيا لوحده. يبقى مدفون هنا مين؟ محمد علي باشا لوحده. نعم تخيلي هو بنى حوش الباشا عشان يدفن هناك. الواد حفيده قال له لا انا هعملك زي المماليك الجامع الحلو ده بتاعك يبقى اكرم لك. ده بيقول له هو ميت اكرم لك ادفنك جوه. هو جاب الله جوه هنا مدفون محمد علي. لا الجثه جت في اسكندريه دايركت على ده. بس مين اللي عمل كل ده؟ عباس. عشان كده بقول لكم ما تصوروش. خدوا المعلومه وصوروا. طيب ايه اللي موجود هنا؟ انا عندي محراب جميل اهو ولاد محراب اهو وعندي منبر رخام وعندي منبر خشب لونه اخضر. ايهما الاوريجينال؟ الصغير الاخضر. ايهما الاوريجينال؟ الخشب ولا الرخام الالاباستر؟ رخام. ايهما الاوريجينال اللي من ايام محمد؟ رخام. الخشب. طب ليه الخشب؟ خشب. بصوا الخشب هو الاوريجينال. ركزوا بقى معايا ليه. القمه بصوا القمه شبه القمم بتاع الميزانة نمرة 2 زخرفة فن الباروك والروكوكو. يبقى ده بتاع محمد علي بتاع يوسف بوشناط. امال المنبر ده بتاع مين؟ الملك فاروق. الملك فاروق بيجدد ده جده. قال لك والله انا اعمل المنبر ده عشان يبقى بصمة ليا للزمن. واتعمل سنة 1900 وكام؟ 1936. محدش ينطق. محدش ينطق. فاروق عمل منبر تاني فين؟ هنا. فين يا جميل؟ فين يا بنت؟ في الجامع بتاعنا. اسكتي. فاروق عمل منبر فين؟ تقريبا عند الناصر محمد. الناصر محمد. ايوه. انا مش كنت عند النصر بالظبط دكتور. والله انا عارفه المعلومه بس الخاصه قايل لكم المنبر الخشب اللي هناك بتاع. قلت لكم الملك فاروق ده عمر. مش انا قايل الكلام ده هناك؟ انا جاوبت يا دكتور. عم اسمك ايه؟ انا نسيت. ها ابن اشرف. عبد الرحمن يا ابن اشرف. عمال اقول له يا اشرف ابو حبيبي. وطلعت عرفت الحاج احمد. الملك فاروق عمل منبرين. منبر خشب في جامع الناصر محمد ومنبر الاباستر في جامع جده الكبير محمد علي. ما تخرفوش والنبي في المعلومه. هنا في مكسوره شايفين؟ ركزوا معايا. هنا في مكسوره يا كيتي. المكسوره دي ايه؟ تسمعوا بقى يقول لك اصل ده مكان للنساء. نساء مين يا جماعه اللي هيجيبهم محمد علي؟ المقصوره دي اتعملت لمحمد علي خوفا من الاغتيالات. يعني ايه دكتور؟ بيصلي فيها. لا لما يجي يصلي بعيد. هو هيصلي في وسط الناس. ده وهو معظم الخلفاء اتقتلوا وهم بيصلوا. طب يطلعوا لها منين؟ من الباب بتاع الميزان يمين او شمال اللي ورا اللي انتوا شفتوه. يبقى دي مقصوره ملكيه. اوعى حد يقول بتاعت سيدات. مصورة ملكية لمحمد علي باشا لحضور الاحتفالات ولما يجي يصلي هنا. وما لحقش يا مصطفى. الراجل مات بالزهايمر قبل ما يتم الانتهاء بايه؟ من الجامع. يعني ما طلعش ولا شافه ولا احتفل ولا صلى. ماشي يا بنت يا بسان؟ خلاص؟ اوعى يا جماعه. هنا في ايه؟ من اجمل الثرايا. ثريا النجفه. ده من البرونز اللي فيها مئات شوفوا بتبرق من الكريستال. دي برضه هدية من ملك فرنسا لويس فيليب لمحمد علي. هو فرنسا كانت علاقتنا طبعا. بصوا جميلة رائعة اهي زي ما حضراتكم شايفين. ودي اترممت. ده قعدوا 3 سنين يرمموا فيها. نعم. ايوه. اوعى حد من الجهل يقول لك اللومض دي كلها حديثه. هي دي الاصل. والنجف ده من ايام فاروق. ده اهو بص اهو من ايام فاروق اهو. انما الاضاءه دي حديثه. واحد يقول لك كام واحد؟ قول له ما اعرفش عدهم. الاضاءه الحديثه اهي ده ايه ده ايه ده مش كادي اهي يا بنت اهو لا لا اهي مش كوان كل ده انما القديم ده ده اهي محمد علي وده من ايام الملك فاروق دي فاروق الصغيره دي فاروق اهي ده جامع محمد علي واحفظوا لو سمحتم ما له وما عليه السقف بكرر تاني اهو خشب ومن بره طبقه الرصاص اللي انتوا بتشوفوه باللون ايه الابيض اللي مدفون هنا ما حدش يسمع كلام حد اللي مدفون هنا محمد علي باشا ومن اللي دفنه حفيده عباس حلمي الاول اللي امه اسمها بمبا قادم 10 دقايق ومستنيكم بره الخروج من هنا اتصوروا اعملوا اللي انتوا عايزينه